الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال عبير بن الأبرص: عيناك دمعهما سروب، كأن شأنيهما شعيب. ما الشأنان هنا؟ تثنية شأن لمجرى الدمع من العين. أحسنت، تثنية شأن لمجرى الدمع من العين. قال: واهية أو معين ممعن من هضبة دونها لهوب. ما معنى واهية؟ بالية. أحسنت. ومنه في القرآن: فهي يومئذ واهية. أحسنت. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. أو معين، ما المعين؟ جاري الكثير. نعم، أحسنت. ومنه في القرآن: يكون بماء معين. نعم، أحسنت. المعين الماء الجاري الذي يسير على وجه الأرض. ومنه قوله تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال عبيد بن الأبرص: تصبو وأنا لك التصابي، أنا وقد راعك المشيب. إن يك حول منها أهلها فلا بديء ولا عجيب، أو يك قد أقفر منها جوها وعادها المحل والجذوب. فكل ذي نعمة مخلوسها، وكل ذي أمل مكذوب. فكل ذي إبل موروث، وكل ذي سلب مسلوب. وكل ذي غيبة يؤوب، وغائب الموت لا يؤوب. أعاقر مثل ذات رحم، أو غانم مثل من يخيب. من يسأل الناس يحرموه، وسائل الله لا يخيب. بالله يدرك كل خير، والقول في بعضه تلغيب. والله ليس له شريك، علام ما أخفت القلوب. قال عبيد: تصبو وأنا لك التصابي، أنا وقد راعك المشيب. تصبو يقال صبا إذا مال إلى اللهو واللعب. ومنه في القرآن: أحسنت. نعم، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أي أمل إليهن. وأنا لك التصابي، أنا هذا استفهام إنكاري. أنا لك التصابي يقال تصابا وصبا إذا مال إلى اللهو واللعب. أنا وقد راعك المشيب، راعك أفزعك، يقال راعه إذا أفزعه وأخافه. وما مصدره؟ الروع. أحسنت، الروع بفتح الراء. أما الروع بالضم فما معناه؟ النفس. نعم، أحسنتم. وفي الحديث: إن روح القدس نفث في روعي، أي في قلبي. أن النفس لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. أن وقد راعك المشيب يقول تميل إلى اللهو واللعب والعشق، كيف لك بهذا وقد أفزعك بياض الشعر الذي ينذر بدنو الأجل، يخاطب بهذا نفسه. وقد قال الشاعر: وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده، وإن الفتى بعد السفاهة يحلم. إن يك حول منها أهلها، سبق أن هذه القصيدة فيها تزحيف كثير وقد عيب ذلك على عبيد. إن يك أصلها يكن، حذفت منها النون، قال ابن مالك: وإن مضارع لكان منجزم تحذف نون، وهو حذف ملتزم. ومنه قوله تعالى: ولم يكن من المشركين، ولم أك بغيا. إن يك حول منها أهلها، أي نقلوا منها إلى مكان آخر، فلا بديء، يعني ليس تحولهم بدعة، ليسوا أول من تحول، فقد تحول من قبلهم. وقد تكون بديء بمعنى عجيب، فالأمر العجيب يقال له بديء، كأنه يبدأ به لذلك لكونه عجيبا. يقول: إن كانت تلك الديار قد تحول منها أهلها، فليست أول دار تحول منها أهلها، فلا عجب في ذلك. أو يك قد أقفر منها جوها وعادها المحل والجدوب، أو يكو قد أقفر خلا منها جوها أي وسطها الواسع، وعادها أصابها ومنه عيادة في المريض، المحل القحط، والجدوب القحط أيضا، فهما بمعنى، فهذا من عطف التفسير. ومنه قول طرفة في معلقته: فمالي أراني وابن عمي مالكا متى أدن منه ينأى عني ويبعدي، نأى وبعد بمعنى. ومنه قول الشاعر: وألفى قولها كذبا ومينا، والمين هو الكذب. فكل ذي نعمة أي كل صاحب نعمة مخلوصها مسلوبها، وكل ذي أمل أي كل صاحب أمل مكذوب، أي لا ينال كل ما أمله. نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعلى الردى مما نرجيه أقرب. يقول في هذين البيتين، يقول: إذا كانت تلك الديار قد خلا وسطها من سكانه وأصابها القحط والجد، فلا غرابة في ذلك، فإن كل صاحب نعمة سيسلبها، وكل ذي أمل قد لا يتحقق أمله، فالمؤمل لا ينال كل ما أمل، وكل ذي إبل موروث، وكل ذي سلب مسلوب، وكل ذي إبل، إبل اسم جمع لا واحد له من لفظه، موروث تورث عنه إبله، إذا مات صارت الإبل إلى غيره، وكل ذي سلب مسلوب، يقال سلب الشيء إذا انتزعه من غيره قهرا. يقول: كل صاحب إبل سيرثها عنه غيره، وكل من سلب شيئا من غيره فإنه سيسلبه فيصير إلى غيره، فلن يدوم ذلك له، لأن مصيره الموت. وكل ذي غيبة يؤوب، وغائب الموت لا يؤوب، وكل ذي غيبة يؤوب أن يرجع. ومنه في القرآن: أحسنت، إنه أواب أي رجاع. نعم. وغائب الموت لا يؤوب، يقول: من غاب عن أهله ووطنه فإنه سيعود، أما من اخترمته المنية فلن يعود إلى دنياه. أعاقر مثل ذات رحم أو غانم مثل من يخيب؟ العاقر من النساء التي لا تلد، ومن الرمال التي لا تنبت شيئا، وأراد بذات رحم أراد الولود، المرأة كثيرة الولادة. يقول: إنه لا تستوي التي تلد والتي لا تلد. أو غانم مثل من يخيب، الغانم من يكسب الغنيمة، ومثل من يخيب أي من لا يكسب شيئا بل يرجع صفر اليدين. يقول: إنه لا يستوي من خرج فغنم ومن خرج فرجع خائبا. من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيب، يقول: من يطلب حوائجه من الناس يملوه، وإذا دأب على ذلك وتمادى في الطلب كان نصيبه منه المنع. أما من سأل الله حوائجه فإنه لا يخيب، فالله جل جلاله إذا سئل أعطى، وإذا دعي أجاب. قال الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. والمكودي: إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع، وقلت: إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيد اليوم راقد. وللشيخ محمد آلي ودندود: لا آمل الناس في سر وفي علن، في حالتي ثروة مني وإفلاسي، ولا أرى الرزق إلا عند خالقه، ولا أضيف أمور الله للناس. وله أيضا: إني وإن كنت محتاجا لمحتاج، لخير من ترتجى من عنده الحاج، فمنه أطلب حاجي دون واسطة، تكون مثلي كما أحتاج تحتاج. من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيب. بالله يدرك كل خير، والقول في بعضه تلغيب. بالله يدرك كل خير، والقول في بعضه أي في بعض القول تلغيب. التلغيب الضعف، واللغوب التعب والإعياء، ومنه في القرآن نعم أحسنت وما مسنا من لغوب. يقول من التجأ إلى الله نال مطلبه وظفر بمراده. والقول في بعضه تلغيب أي بعض القول فيه ضعف. والله ليس له شريك علام ما أخفت القلوب. علام مبالغة عالم ما أخفت ما أسرت وأضمرت. يقول إن الله سبحانه وتعالى ليس له شريك لا يشاركه أحد من الخلق فيما يختص به سبحانه وتعالى، وهو يعلم ما في قلوب الناس، فهو سبحانه لا يخفى عليه شيء. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك. في هذا البيت قال هو غاني ومحسن يعني يحيبه. نعم. في البيت الآخر قال وسائل الله لا يخيب. هل هذا يكون من الإطاء؟ نعم هو كذلك، هذا من الإطاء، وقد ارتكب أشياء أكبر من الإطاء في قصيدة هذا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.